إن الطريق إلى صلاح الأولاد يمر بطرق كثيرة. أول ذلك الدعاء لهم. لا يستر لسانك عن الدعاء لأولادك، الدعاء بأن يحبب الله إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين، أن يوفقهم في تعاملهم، في دراستهم، في ذكائهم، في مروءتهم، في أخلاقهم. لا ينبغي أن يفتر لسانك عن الدعاء لهم. ولذلك كان الأنبياء أيها الناس يدعون لذرياتهم من قبل أن تحمل زوجاتهم، ليس فقط لما تلد المرأة ويكبر الولد ويشب، كلا، وإنما والولد لا يزال نطفة في صلبه يدعو الله بصلاحه. أليس إبراهيم عليه السلام دعا فقال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وفي آية أخرى بغلام عليم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وكان زكريا قد دعا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا ربي ارزقني غلاما لكن أريد هذا الغلام أن يكون رضيا. ولما حملت أم مريم جدة عيسى عليه السلام، لما حملت بمريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا من أثر الدعاء، أن تدعو لأولادك قبل أن يولدوا، وأن تدعو لهم وهم في مهدهم، أن يجعلهم الله تعالى قرة عين لك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ألا تكون أعيننا مضطربة مع أولادنا، أين ذهب الولد، ماذا قال الولد، من أخبركم عن الولد، وإنما يكون الولد هادئا ساكنا مطيعا ذا مروءة وأخلاق. وبالتالي إذا كان الولد كذلك قرت عين أمه وأبيه وهدأ. وأنت تلاحظ لو قال لك ولدك ربما في الجامعة يدرس قال لك سأخرج مع أصحابي، وأنت تعلم أن ولدك هذا عاقل هادئ مؤدب له عقل يدله إلى الخير وعنده دين يمنعه من الرذائل، فربما لو تأخر الولد إلى نصف الليل لم تهتم كثيرا وربما نمت قرير العين لأنك واثق في تربية الولد وفي صلاحه. لكن لو لم يكن الولد كذلك لرأيت أنك كلما تأخر قليلا اتصلت، لعله فعل كذا، لعله ذهب إلى كذا، لعله تضارب، لعله تخاصم، لعله سكر، لعله افترق، لعله فعل. إذا لم يكن الولد صالحا أشغل عقلك، فلم يقر لك عين ولم يهدأ لك بال، وإنما أصبحت كما يفعل بعض الآباء ينتظره في عند الباب على عتبة الباب يجلس نصف الليل ينتظر رجوع ولده. ولذلك كان من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأولاد ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منها ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده، كلاهما مستجاب، دعاؤك له وربما دعاؤك عليه. كان الفضيل بن عياض يرفع يديه ويقول اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي علي فعجزت، اللهم فأدبه لي، اللهم فأدبه لي. وأعجز الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولا تدعو لأولادك فقط، ادعو لأولاد غيرك أيضا. ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعوت يقول الملك آمين ولك بمثل. إذا قلت يا ربي أصلح أبناء أخي فلان قال الملك آمين ولك بمثل. إذا قلت يا ربي أصلح أبناء جاري عبد الله وجاري صالح واجعل أبناء أحمد قرة عين له وأصلح أبناء أختي. قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فتكتب دعاء لهم ودعاء الملك لك، وأيضا دعاءك لأولادك لا يعني أنك تدعو لأبناء الناس وتترك ولدك، لكن أشرك أولئك في دعائك ما لأولادك حتى يقول لك الملك آمين ولك بمثل. واحذر من الدعاء على ولدك، احذر من الدعاء عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافق من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. أقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك يشتكي إليه عقوق ولده، فقال له عبد الله بن المبارك هل دعوت عليه؟ أنت الآن تريدني أن أحل لك مشكلتك مع ولدك العاق، لكن أسألك هل دعوت على ولدك؟ قال نعم دعوت عليه. قال اذهب فقد أفسدته، ما عندي حل، أن تدعو عليه وتريدني أن أطلب الله له بالصلاح أو أن أعطيك طرقا تصلحه بها، اذهب فقد أفسدته. فلا تدعو على ولدك مهما غضبت، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالهداية، ادعو أن يحبب الله إليه الإيمان. ووالله أيها الأفاضل كم سمعنا قصصا كثيرة جدا عن أبناء أصابهم من المصائب أنواع بسبب دعاء آبائهم أو أمهاتهم، وربما أن بعض المصائب التي تقع على ولدك وتحزنك بسبب دعائك وأنت لا تعلم. ألم تغضب يوما وتقول لولدك الله لا يوفقك، أو غيرها من الأدعية، جعلك ما تربح ونحو ذلك، ثم تجد الولد يأتيك يوم الأيام راسبا فتعاتبه ولا تعلم أن رسوبه في المدرسة بسبب الدعوة التي قبل سنتين، أو يأتيك يوم الأيام أرسلته بسيارتك اذهب أحضر كذا من البقالة فيأتيك وقد صدم بالسيارة فتغضب ولا تعلم أن هذا الحادث بسبب دعوتك، أو ربما يأتيك ضيوف فتحرج ببعض الأمور من هذا الشاب أمامهم أو لا يكون خادما حسنا بين يديك لضيوفك فتقول هذا الولد البارد، هذا الولد الذي لا يشتغل لا يعمل لغير موفق، ربما كان هذا بسبب دعائك عليه. انتبه، احفظ لسانك، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. احذر من الدعاء على ولدك. ولا أريد أن أشغلكم بذكر قصص تتحدث عن آباء أو أمهات زلت ألسنتهم بالدعاء على أولادهم أو الدعاء على زوجات أولادهم، لما وقع مشكلة بين الأم والزوج وزوجة الولد ودعت عليها، ثم لما أصاب تلك المدعو عليها ما أصابها حزنت الأم وتقلبت حياة الولد وأصابه من المشاكل أشياء أحزنت أمه أكثر مما تحزنه. ولذلك أمسك لسانك عن الدعاء على أولادك، الدعاء على مالك، الدعاء على نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. من ذلك أيضا من طرق صلاح الأولاد أن يصبح الأب قدوة صالحة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلوا النوافل في البيت بقدر المستطاع. يراك أولادك يمرون بك وأنت تصلي، ماذا يفعل أبي؟ قالوا يصلي الضحى، رجعت من صلاة الظهر وكبرت تصلي، صلي سنة الظهر، أردت أن تخرج إلى صلاة الفجر مثلا صليت السنة في البيت ثم خرجت. كلما استطاع الإنسان أن يصلي النافلة في بيته فهو أفضل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة في البيت تفضل عن صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت، بمعنى أن صلاتك للسنة في البيت هي ب27 درجة عن صلاتك للسنة في المسجد. ورؤية أولادك لك وأن تصلي راكعا ساجدا، وربما دعوتهم وهم صغار دون السابعة قل تعالوا صلوا معي، حتى لو كانوا غير متطهرين تعالوا صلوا معي، فوقف عن يمينك بنتك أو ولدك ووقف الآخر عن يسارك وصليت السنة وهم يركعون ويسجدون معك، هذا بلا شك أنها قدوة حسنة ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فكن قدوة حسنة، لا تكذب، لا تعدهم وتخرف، لا يسمع منك ألفاظا نابية أنت تنهاهم أن يسب بعضهم بعضا ثم إذا غضبت سببتهم. بعض المزاح الذي تمزحه مع أصحابك الكبار الرجال مثلك المتزوجين ربما تساهل بعضهم مع بعض بعض أنواع المزاح، لكن إذا كنت عند أولادك وبناتك فاحفظ لسانك. هؤلاء يغلبهم المفترض أن يغلبهم الخجل والحياء عن مثل هذه الأمور، احفظ لسانك أمامهم ولا يختصم الأبوان أمام الأبناء قدر المستطاع. لو جئت غضبان يوم من الأيام من خارج البيت، بلغك أن امرأتك قالت لأمك كذا أو فعلت كذا، ثم جئت غضبان إليها فدخلت وجدتها بين أطفالها، فانتبه أن ترفع صوتك أو تحاول أن تحدث المشكلة أمام الأولاد. أمسك نفسك، فإذا خلوت بزوجك فأنهي معها المشكلة التي حصلت. أما أن يبدأ الأولاد يلتفت عين الصبي ما بين أمه وأبيه فهو يسبها وتسبه ويلعنها وتلعنه، وأنت المخطئ، بل أنت المخطئ، أنت المخطئة، أنت الذي لا تفعل ولا تنفق، أنت التي تفعلين كذا، والأولاد يدخل من هذه الأذن ويخرج من الثانية فيستقر في المخ والعقل وربما لا ينساه الطفل أبدا. أمسك لسانك أمامهم عن زوجتك، عن الخلافات الزوجية التي تقع بينك وبين امرأتك مهما كبرت، حاول أن تحلها يعني بشكل سري بينك وبينها دون أن يظهر هذا أمام الأولاد. والطرق أيها الإخوة الكرام في تربية الأولاد كثيرة، لعلنا إن شاء الله نكملها في مقام آخر. أسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا للمتقين إماما. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، من ذلك أيضا في تربية الأولاد ملء أوقاتهم بالنافع. أولادك يأتون من المدرسة يجلسون فارغين من الظهر إلى الليل، وربما لم يكن عندهم اختبارات تستدعي كثرة المذاكرة أو واجبات تستدعي كثرة الانشغال، احرص على أن يحضر حلقة التحفيظ في المسجد فينشأ على القرآن وعلى أدب القرآن، وإذا كبر حمدك وشكرك لأنك حفظته القرآن في صغره. أو اجعل أولادك يرتبطون أيضا ببعض الدورات المفيدة في اللغات أو الحاسب الآلي أو ما شابه ذلك. المهم أن لا يكون الولد تبهللا هكذا لا في شيء من أمر دينه ولا في أمر دنيا، حتى لو ضغطت عليه فإنك سترى منه بإذن الله تعالى بعد ذلك ما يسرك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احمي جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم احمهم يا حي يا قيوم وكلهم مؤيدا وظهيرا وقائدا ونصيرا. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام. اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم رد عنهم الشر يا حي يا قيوم يا رب العالمين.